ويشتيق الوردين هتيكينا في ابن الشريجية ساكن نسواك يصغوا الفادية فرح سيدنا والله فرح سيدنا والله رداوني قاري فريقي رداوي قربا وندروا قوقي فرح سيدنا والله فرح سيدنا والله أصنا جيتون فادي أنا نركني لك مصلح وضيع فرح سيدنا والله فرح سيدنا والله تزري ركني من أدي أنا توزن توري على غرابي فرح سيدنا والله فرح سيدنا والله أدوى بورك صدي اشتاق اسكني يا فريقي يا